السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبين يدي كلمتنا نذكره بشيء من فضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. هناك ملائكة موظفون كما لا يخفى عليكم، ملائكة موكلون برحم المرأة، ملائكة موكلون بقبض الأرواح، ملائكة وقفوا على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، ملائكة وقفوا على باب القرى يسجلون الذي يزور أخاه في الله، ملائكة وكلت بالرعد، ملائكة وكلت بالحفظ والكتابة. وكذلك هناك ملائكة وظيفتهم حمل الصلاة والسلام إلى النبي محمد من المصلين عليه، هذه فقط وظيفتهم. فيبحثون في الطرقات، إن وجدوا أحدا تلفظ بالصلاة والسلام على النبي حملوا ذلك إلى رسول الله قائلين: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك مصليا مسلما. فإذا غنمت من هذا المجلس خمس صلوات على رسولك محمد صلى الله بها عليك خمسين صلاة، وكذلك صلى عليك وسلم نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء ينبغي أن يحرص عليه، ألا وهو الاستكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد امتثالا لأمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم رغبة في الأجر ورغبة في الثواب. أما عن موضوعنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى فكلمات حول آية من الآيات، لعلنا والزوج ننتفع بها. كلمات حول آية من كتاب الله عز وجل. أنتم تعرفون أن كتاب الله عز وجل كتاب مبارك كله خير، شهد الله له بذلك، وقال تعالى عن كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فكتاب الله كتاب مبارك، كل كلمة منه فيها نفع، يقتبس منها هدي ويتأدب منها بأدب. فنتناول آية من كتاب الله. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ربنا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلمنا آية يرفعنا الله به درجة، فضلا عن الاستفادة في الآداب والأخلاق وصحيح المعتقد. الآية التي تناسب المقام والزواج قول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذه الآية التي نريد أن نتناولها بالتفسير ألا وهي قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ما هذا السر الذي أسره النبي إلى أزواجه؟ وابتداء للآية ولما قبلها من الآيات سببان من أسباب النزول كلاهما صحيح، وكما يقول علماؤنا يرحمهم الله قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة فيحصل أمر ثم يحصل أمر آخر ثم يحصل أمر ثالث فتنزل الآية في كل الأسباب التي حدثت. فيأتي صحابي جليل يقول الآية نزلت في كذا، ويأتي الآخر يقول الآية نزلت في كذا، وقد نزلت الآية فيهما جميعا. فأحيانا تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. فالآيات التي سبقتها وهذه الآية تعددت لها أسباب النزول الصحيح، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان يدخل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فيطيل المكس عندها فتسقيه عسبا، فغارت بعض أزواج النبي عائشة وحفصة رضي الله عنهما غارتا فتواطأتا فيما بينهم، قالت واحدة منهما للأخرى أيتنا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فلتقل له ما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله؟ هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. اتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب دائما أن يكون طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على ذلك ويحذر من رديء الرائحة وخبيث الرائحة. كان يقول من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وكان يقول للذي أكل ثوما أو بصلا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان الرسول طيب الرائحة، يقول أنس ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي خرج من عند زينب وقد شرب عسلا، فلما دنا من عائشة واقترب منها قالت ما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله؟ وليست لا ترائحة، أأكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير يا رسول الله. فشق ذلك على الرسول وقال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلاً. قالت عائشة: جرست نحلول عرفت، يعني أنت شربت عسلا، النحل الذي أخرج هذا العسل كان يرعى في شجر ليس بطيب وشجر العرفت، فأخرج عسلا ليس بطيب من أجل أنه رعى شجر العرفت. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى حفصة، فلما اقترب من حفصة قالت: يا رسول الله، ما ذي الريح، ما ذي الريح التي أجدها منك؟ هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا ولن أعود، فقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآيات: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم محلة أيمانكم. الآيات. وهناك سبب نزول آخر، كما لا يخفى عليكم أن الرجل إذا كان متزوجا باثنتين يلزمه أن يقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة، ولكن إذا كانت عنده أمة من الإماء لا يجب عليه أن يقسم لها، إنما يأتيها في الوقت المتيسر له من ليل أو نهار. فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة تسع، وكانت عنده جارية يقال لها ماريا، تعرفون أنتم ماريا، فكان يقسم للتسع ولا يقسم لماريا لأنها أما من الإماء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ماريا يوما أو ليلة، فعلمت بذلك حفصة، فقالت: أفي نوبتي وعلى فراشي؟ قال: لن أعود ولا تخبري بذلك أحدا وقد حلفت. فنزلت أيضا: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. فهذان سببان من أسباب النزول. أما قوله تعالى، ويستفاد مما سبق أولا أن النساء ذوات حيل، النساء عندهن حيل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكن لأنتن صواحب يوسف. فالنساء ذوات حيل، قد تكون في الخير وقد تكون في غيره. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءها رجل ذات يوم من الفقراء فقال لها: يا أم عبد الله، إني أريد أن أبيع في ظل دارك يا أم عبد الله. قالت: إن الزبير رجل غيور، وإذا جئت تبيع في ظل داري غار الزبير، فانتظر حتى يأتي الزبير فاسأله واستأذنه. فلما جاء الزبير جاء الرجل الفقير يقول: يا أم عبد الله، إني أريد أن أبيع في ظل دارك، هل تأذنين لي؟ قالت: ما وجدت غير ظل داري، الدور كثير ابتعد. فقال الزبير وقد أخذته الشفقة بالرجل: كيف تمنعين رجلا فقيرا من البيع في ظل دارك؟ قالت: تأذن له أنت؟ قال: آذن. قالت: من أجلك أذنت له يبيع في ظل دارك. قد تكون الحيلة في الخير، قد تكون الحيلة في غير ذلك. الشاهد أن النبي أسر إلى بعض أزواجه حديث، قيل إنها حفصة، والسر هو قوله: لا تخبري بذلك أحد. فالذي أسر بالسر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو سر رسول الله، وأسر لمن؟ لفاضلة من الفضليات، أم من أمهات المؤمنين، وأكد عليها بقوله: فلا تخبري بذلك أحدا. فخرجت زوجة رسول الله وأخبرت بسر رسول الله، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإخبار، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجته أفشت السر. فماذا كان؟ لأننا نتعلم من هذا أخلاقا كريمة، نتعلم من هذا أخلاقا كريمة. قال الله تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول العلماء يرحمهم الله: إن المرأة إذا أخطأت 10 أخطاء يكون من الظلم لها أن تؤاخذها في الأخطاء 10، إنما تؤاخذها في بعض الأخطاء وتعفو عن البعض الآخر. لما؟ قال: لأن الرسول قال في شأن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، فإذا جئت تعامل ناقص العقل كما تعامل الكبير العاقل ظلمت ناقص العقل. فإذا كان هناك طفل مثل هذا وجئت أعامله معاملة الكبير وأحاسبه كما أحاسب الكبير، قال الناس عني إنك مجنون. ولكن هذا الطفل الصغير يعفى له عن بعض أخطائه ويؤاخذ بالبعض الآخر. فكذلك النساء إذا صدرت منهن أخطاء لأنهن ناقصات عقل ودين، لا تؤاخذ المرأة بكل الأخطاء التي تصدر منه، ولكن تؤاخذها في البعض وتعفو لها عن البعض. والرسول يقول ما يؤيد ذلك، يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع إعلام، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبالغ في انتقاصها وازدرائها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. إذا كان الناس عموما كالإبل 100، إذا جئت تختار ناقة سريعة المشي، قليلة الأكل، طيبة المركب، هادئة الطبع، ما وجدت في 100 واحدا، في 100 ناقة تجد ناقة واحدة تتوافر فيها خصال الخير. كذلك الناس، الناس كإبل 100 تبحث عن رجل صالح وطيب، واصل للرحم، مقيم للصلوات، متبع الجنائز، يحضر مجالس العلم، ينكر المنكر، يقر المعروف، تجد في 100 واحد. إذا كان الناس كذلك في 100 واحد فالنساء من باب أولى، لا بد أن تجد في المرأة عيب. وإذا ظننت أنك لن تجد عيبا في المرأة فأنت مخطئ، لأن النبي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام. فإذا جئت تبحث عن امرأة جميلة قد تجد الجميلة لكن نسبها ليس بطيب، قد تجد الجميلة ذات النسب الطيب لكنها مبذرة مسرفة، قد تجدها مقتصدة لكنها فاشلة في عمل البيت، لا تعرف الطهية فيخرب منها الطعام يوما بعد يوم، قد تجدها جميلة وطيبة وتعرف الطاية ومقتصدة، لكن تفاجأ بأنها عقيم لم تلد. قد تجدها ودودا ولودا، لكن لسانها صليط. فلزاما أن تجد خللا في المرأة، لأن النساء ناقصات في الأصل بوصف الرسول لهن. وقد قال ربنا أيضا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء تفسيرها عند أكثر العلماء النساء والصبيان. وقد قال الله تعالى أيضا في شأن النساء: أومن ينشأ في الحلية من الصغر. البنت تنشأ تلبسها أمها ثوبا جميلا، عقدا، حلقا، ذويشة، لما؟ كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة أصلا ناقصة العقل، لن تستطيع أن تجدها كاملة أبدا. وأسوق أمثلة من خير القرون، قرن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، إن سألت عن نسبها فهي ذات نسب، هي ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن سألت عن جمالها فهي في غاية الجمال. تقول عائشة: مع أن زينب كانت سيبا، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية النسب ذات نسب، من ناحية الجمال جميلة جدا، من ناحية الدين في غاية الحسن للعبادة، كانت تقوم من الليل تصلي، إذا تعبت علقت حبلا في السقف تربط به وسطها حتى لا تسقط وهي تصلي، إلى أن رأى النبي الحبل فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب يا رسول الله، إذا قامت تصلي من الليل ففترت تعلقت به. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. فهي مصلية كثيرة التطوع. كذلك إن سألت عن صدقتها في الغاية من الإحسان والتصدق، تشتغل في بيتها شغلة، بحثت عن عمل في البيت. ما العمل الذي تعمله في البيت؟ تأتي بالجلود وتمعس المنيئة، تدلكها تمهيدا لدباغتها، وتأخذ قروشا لا لشيء إلا كي تتصدق بهذه الأموال. حتى أن النبي قال لأزواجه ذات يوم: أسرعكن لحاقا بي، يعني التي ستموت من بعدي، أطولكن يدا. فكانت نساء النبي يذهبن يتذارعن، يقسن الأزرع، من أطولهن زراعا. فكانت سودة بنت زمعة أطولهن زراعا، لكن فوجئوا بأن التي ماتت بعد الرسول هي زينب بنت جحش. فعلموا أن المراد بطول اليد، طول اليد بالصدقة، كانت يدها كريمة وسخية بالصدقة. فإذا من ناحية النسب هي ذات نسب، من ناحية الجمال ذات جمال، من ناحية العبادة ذات عبادة، من ناحية الصدقة متصدقة محسنة. قبل الرسول تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولكن ما الذي كان في زينب؟ كان في لسانها حدة تزرع منها الفيء، يعني الحدة تحتد في الكلام، حادة الطبع في اللسان، لكن تراجع بعد ذلك نفسها سريعا أن تصدر منها كلمات شديدة، ثم بعد ذلك تعتذر عن هذه الكلمات. فكانت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وعنها على هذا المنوال، فيأتي زيد يشكوها للرسول. زينب تصنع وتصنع يا رسول، تقول كذا، يقول الرسول وأيضا أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكن قدر الله وما شاء فعل. آل الأمر إلى أن طلقت من زيد بن حارثة، فقال الرسول لزيد اذهب فاخطبها لي لما انقضت عدتها. فذهب يخطبها للرسول، فماذا قالت؟ قالت لزيد ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، ما أنا موافقة حتى أستخير الله عز وجل، ولا رافضة حتى أستخير الله عز وجل. ذهبت إلى مصلاها تصلي، فزوجها ربي من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فدخل عليها الرسول بدون إذن منها ولا من أوليائها، زوجها الله من فوق سبع سماوات، وبهذا كانت تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول كلكن زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. الحاصل أو الشاهد من هذا معشر الإخوة أنها مع كل ما فيه، مع كل ما فيه، لكن فيها شيء وهو حدة لسانها. تقول عائشة ما رأيت امرأة أورع ولا أخشى لله ولا أتقى لله ولا أتقن للعمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحدة كانت تسرع منها، أو في لسانها حدة تسرع الفيئة منها، أي تراجع نفسها بعد ذلك. فهذه امرأة لكن اعترتها حدة لسان. ننتقل إلى عائشة أم المؤمنين. عائشة عالمة فقيهة جميلة حسناء، صديقة بنت صديق، بكر تزوجها النبي بكر، خصال الخير مجتمعة فيها. لكن ماذا بها عائشة؟ يقدر الله أن تكون عقيما لا تلد للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت غيرتها شديدة، فإذا أرسلت امرأة من أزواج النبي طعاما للنبي في صحفة وهي عند عائشة، قامت عائشة إلى حجر وضربت القصعة بقوة فكسرت القصعة بما فيها، فغيرها شديدة الغيرة، حتى قال الرسول غارت أمكم غارت أمكم. تنتقل إلى امرأة أخرى من النسوة الفضليات، إلى ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أسماء ذات النطاقين كانت تعلف فرس الزبير زوجها، وتسوس وتخدم الزبير، وتجمع النوى وتدقه للفرس، فيها خصال خير كثيرة جدا، لكنها تقول عن نفسها لكني كنت لا أحسن الخبيز. كانت يعني إذا خبزت الخبز يخرج الخبز شايط كما يقولون. كانت لي نسوة صدق، جارات صدق كنا يخبزن لي ويهدينني الخبز. فالحاصل من ذلك أيها الأخ الكريم أنك إذا أردت أن ترى في المرأة كل خصال الخير ستفشل، تأكد من هذا. فالنسوة ناقصات عقل وناقصات دين، وخصال الخير ما اجتمعت في امرأة إلا في امرأتين قدير آسيا ومريم عليهما السلام. فإذا أخطأت زوجتك عشرة أخطاء تجاوزناها عن خمس واخذها في خمس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن أستنطق جميع حقي على امرأتي، يعني أنا لا أحب أن آخذ جميع حقوقي من امرأتي. لما يا ابن عباس؟ قال: لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، يعني لا بد أن تكون أنت الأفضل. أما إذا أخطأت المرأة عشرة أخطاء وجئت أنت تعاملها بالأخطاء العشر وتؤخذها فيها فأنت رجل ناقص العقل، جعلت نفسك كالمرأة بالضبط سواء بسواء. ولكن أهل الفضل يتركون لمن دونهم أخطاء يخطئون فيها، وأهل العقل الكامل يتركون للمجانين ولأصحاب أنصاف العقول شيئا من الأخطاء يخطئون فيها، وإلا يكونوا قد ظلموهم إذا آخذوهم بكل الأخطاء التي تصدر منهم. فعلى الزوج أن يراعي أن الزوجة ليست برجل، فإذا جاء يعاملها كما يعامل الرجال سيفشل. الزوج معاملاته السابقة كلها مع الرجال، فإذا جاء يطبق المعاملات مع الرجال هي سواء بسواء مع النساء سيفشل. أنت مع الرجل تتكلم بكلمة شديدة، لكن النسوة لا يتحملن ذلك. فالرسول يقول: رفقا بالقوارير. قد تشتد مع الرجل في الكلمة وتشتمه أحيانا وتذكره أحيانا ويتحمل رجل، كما يقول جدته جامدة قوية يتحمل، لكن المرأة تتكلم بكلمة يسيرة جدا فترى الدمع قد انزرف. كيف انزرف الدمع؟ أنا ما قلت شيئا. بلى قد قلت شيئا، أنت لا تدري أن النساء رقيقات القلوب، والنبي يوصي بهن. لما كان الرسول في سفر وكان أنجش حادي لرسول الله، حادي للإبل يمشي يغني للإبل أغاني أو يحدو بكلمات ينشط الإبل على المسير، فكان ينشط الإبل يحدو فتسرع الإبل في المسير فالنسوة فوق الإبل، فيقول الرسول: يا أنجشة ويحك، رفقا بالقوارير يا أنجشة، يعني لا تسرع لا تحدو، فإذا حدوت كثيرا فالإبل حينئذ ستمشي سريعا فيخشى على النساء من السقوط. يا أنجشة ويحك يا أنجشة، رفقا بالقوارير يا أنجشة. ما في هذا الباب أيها الإخوة؟ باب المؤاخذة ببعض الشيء والعفو عن الشيء الآخر. أذكر ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله تعالى عنها، أذكر موقفين حدث لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حبا شديدا، وحزن النبي حزنا شديدا على فراق خديجة رضي الله تعالى عنه، حزن حزنا شديدا على فراق خديجة. وكان النبي حسن العهد، حسن العهد عليه الصلاة والسلام، لم يكن ينكر المعروف ولا يجحد الإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر المعروف ولا يجحد الإحسان. فلما ماتت كان النبي يكثر من ذكرها صلى الله عليه وسلم، كان النبي يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح ذبيحة يقول لنساء: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. وهذا من حسن العهد. فإذا جاءت هالة بنت خويلد، إذا جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة تستأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ارتاع النبي لها واهتش بقدومها، فغارت بسبب ذلك عائشة رضي الله عنها. فقالت للرسول خديجة خديجة، كل يوم تذكر خديجة خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، يعني ما الذي تذكره منها؟ امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها سقطت من فمها لأنها كبيرة السن ولم يبقى في فمها إلا اللثة الحمراء. ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. ولم يشدد على عائشة رضي الله عنها لما تكلمت بهذا الكلام، قال إني رزقت حبها. ثم جاء موقف آخر، شاهدي أنه لما كان الحامل لعائشة على ما قالته والغيرة الشديدة لم يشدد النبي في المؤاخذة مؤاخذة عائشة رضي الله عنها، ولكن حصل موقف آخر من عائشة رضي الله عنها. هذا الموقف الآخر حاصله أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، أي يكفيك من صفية هكذا، وأشارت إلى أنها قصيرة، أشارت بيدها إلى أنها قصيرة. يعني ما الذي عند صفية؟ صفية قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ يا عائشة لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. واشتد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن الزوج عليه أحيانا أن يؤاخذ، ولا يترك المجال دائما للزوجة تتصرف كيف تشاء، وعليه أحيانا أن يعفو، عليه أحيانا أن يعفو، وعليه وله أحيانا أن يؤاخذ على حسب ما تقتضيه المقامات. فهذا هدي نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا، كان صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة رضي الله عنها، بل ويسابقها، وفي الوقت نفسه يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أحيانا يسابقها، كما خرج مسافرا ذات يوم فأمر الجيش بالتقدم وعائشة كانت معه، فقال سابقيني يا عائشة، فسابقته عائشة فسبقته، كانت صغيرة. ثم لما تقدم بها العمر قال سابقيني يا عائشة في واقعة مشابهة، فسبقها النبي وقال هذه بتلك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يقصر في إيقاظها للصلاة، إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت رضي الله تعالى عنه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان وسطا في أموره عليه الصلاة والسلام. أذكر مثالا أذكر به بالاحتياط ما حسن الظن بالزوجة، مثال واحد يذكر فيه بالاحتياط ما حسن الظن بالزوجة. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا ليلا يتخونهم يلتمس عثراتها، يعني إذا تأخرت في السفر لا تأتي تفاجئ الزوجة بالطرق والفتح السريع تتخونها، نهى الرسول عن ذلك وقال ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعث، حتى تمتشط الشعث وحتى تستحد المغيبة، أي تزيل شعر عانتها التي غاب عنها زوجها. الرسول قال ذلك في ذات يوم رجع أبو بكر رضي الله عنه وكان قد تزوج بأسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر رضي الله عنه، فوجد في البيت رجالا فذهب يشكوها إلى النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هل رأيت شيئا تكرهه يا أبا بكر؟ قال ما رأيت إلا خيرا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام مدافعا عن أسماء إن الله قد برأها من ذلك، أي برأها مما تظنه بها. ثم قام خطيبا فقال ألا لا يدخلن رجل على امرأة مغيبة بعد يوم هذا إلا ومعه الرجل أو الرجلان والثلاث. فمع أنه حسن الظن إلا أنه أيضا سلك سبيل الاحتياط لأمته، فقال ما قد سمعتموه، وقد قال قبل ذلك أيضا ومع ذلك أيضا إياكم والدخول على النساء. فقام رجل فقال أرأيت الحم يا رسول الله، يعني أخو الزوج يا رسول الله ابن عم يدخل؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، أي خطره كخطر الموت، خطر الحم الحمى كخطر الموت. فمنع الرسول من دخول ابن العم أو ابن الخال أو قريب الزوج على الزوجة، وبين أن خطره كخطر الموت، وقال ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فأرجع فأقول موصيا نفسي والزوج وإخواني، إذا أخطأت الزوجة في عشرة أخطاء لا تؤاخذها في الأخطاء العشرة، فإن النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض، بل أخذها في خمسة واعفو لها وتجوز عن خمسة. وأكرر لا تظن أيها الزوج أن المرأة كالرجل، فالله يقول وليس الذكر كالأنثى، وأنت جبلت على أمور وهي جبلت على أمور، جبلت هي ضعيفة وأنت قواك الله، فلا تستطل ولا تبغي عليها. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي الله أكبر منك إن ظننت أنك قويا على زوجتك تظلمها بلا سبب ولا مبرر، فأيقن أن الله أقوى منك وأقدر عليك منك على زوجتك، فكن رحيما رفيقا. قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال في رواية خيركم ألطفهم بأهله، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا حرمهم الخير، وإذا حرمهم الرفق فقد حرموا الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفقنا الله إياكم لعمل ما يرضيه ويقربنا إليه ولحسن التعامل مع القريب والبعيد ومع الزوجة والولد والجار الجنب والصاحب بالجنب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.